وقاد الصديق رضي الله تعالى عنه الحرب من جديد لإقامة هذا الدين، وخرج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في جيوش متعددة كل منها إلى جهة من الجهات، ونصره الله عز وجل وأخضعت تلك القبائل والمناطق جميعا. ولم تقف عند ذلك، بل انطلقت شرقا إلى الإمبراطورية الفارسية وغربا إلى الإمبراطورية الرومانية. وجاء الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فأكمل فتح تلك البلاد كما تعلمون، وكان مما عمله أيضا ذلك العمل الجليل العظيم، وهو من أجل أعمال الفاروق رضي الله تعالى عنه، أنه أجلى يهود خيبر لما رأى منهم العداوات والضغائن، فأجلاهم من بلاد الشام إلى أطراف الشام وإلى حيث شاءوا. وهنا بدأ المكر يتجمع من جديد. إن هذا الدين الذي نشره الله تبارك وتعالى على يد هؤلاء الرجال إنه دين قوض الشرك وأقام لواء التوحيد، هدم البدع والضلالات والخرافات وأقام السنة والمحجة البيضاء، هدم عروش الظلم والطغيان والفساد وأقام حكم الله عز وجل، فما العدل والإنصاف والمتفاوات أمام الحق، هدم مجد طواغيت الشر في العالم من القياصرة والأكاسرة ومن دجاجلة الأديان وكهنوتها الذين كانوا يفرضون على الناس باسم الدين التحكم في أموالهم وأعراضهم، بل وفي قلوبهم فيملون عليهم ما يريدون أن يعتقدون. هدم العقائد جميعا، اليهودية، النصرانية، المجوسية، وهي أشهر وأوضح العقائد وما تفرع عنها. فهنا كان لا بد أن تكون المؤامرة، ولا بد أن تتحرك الأتائي الشريرة في الظلام. وكان مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. أعداء الإسلام أيها الأخوة، هناك خطأ دائما يرتكبونه وحقيقة لا يفهمونها، يظنون أن هذا الدين مرتبط بشخص ما. قالوا إذا قتلنا محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الدين، ولهذا وضعت اليهودية له السم كما تعلمون بالحديث الصحيح، فظنوا أنه إذا مات سيموت دينه، بعد أن حاول أيضا بنو النضير أن يغتالوه وغير ذلك من المحاولات. لما أن فتحت تلك البلاد في عهد الفاروق عمر، ظن أعداء الإسلام من فرس وروم ويهود ونصارى ومجوس وجميع تلك النحل أنه إذا قتل الفاروق انتهى الدين، فلنقتل عمر ولينتهي الإسلام. وهذا دائما هكذا ينظرون، كل من يرونه يحمل لواء الدين أو السنة يظنون أنه إذا حورب هو في ذاته انتهى الأمر. ونحن نعلم جميعا أن هذا النظر خاطئ تماما، لأن الأمر أمر الله عز وجل، والدين دين الله عز وجل، وما هؤلاء الرجال إلا أناس اصطفاهم الله عز وجل للقيام بأمر دينه، وهم ينالون الشهادة ويخلف الله تعالى بعدهم من يقوم بهذا الدين، لأنه قد وعد سبحانه وتعالى أهل دينه وتوعد أعداءه بأن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فكيف قتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ الثابت في مقتله أنه كان لمؤامرة مجوسية نصرانية، ويقال أيضا إن اليهود يلعن في ذلك، ولكن الثابت أن اليهود أن النصارى زفينة أو جفنة النصراني شاهده بعض الصحابة هو وأبا لؤلؤة المجوسي الذي تولى عملية القتل، رآهما ليلة الاغتيال، ليلة اغتيال الفاروق، وهما واقفان في الظلام ولم يشعر إلا وهم هؤلاء الناس يمرون عليهم، فسقط من بين أيديهم نخل عرير له حدان. وفي اليوم الثاني في صباح تلك الليلة يغتال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإذا بذلك النخل نفسه إذا به هو الذي نفذ الجريمة الشنعاء في أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وبضعة عشر نفرا من الصحابة في الصلاة، فعلهم هذا الفاجر المجرم يمينا وشمالا لكي يهرب، فمنهم من استشهد ومنهم من جرح وأصيب. كانت هذه المؤامرة. وكان هناك طرف ثالث، أو هو الذي حرك هذا اللؤلؤة، وهو الهرمزان. والهرمزان هذا كان ملكا من ملوك الفرس، جاء به إلى المدينة فأظهر الإسلام وأراد أن يهدمه، وهو الذي لقن أبا لؤلؤة المجوسي واتفق معه على مقتل فاروق رضي الله تعالى عنه. ولهذا قتل الهرمزان ثورا حال مقتل فاروق رضي الله تعالى عنه. فإذا المؤامرة أرادت أن تقتل، أرادت بقتل عمر رضي الله تعالى عنه أن تقتل الإسلام وأن تمزق شمله. ولكن الذي حصل أن الله سبحانه وتعالى جمع الأمة من جديد، وفتح في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه والخليفة الراشد الثالث، فتح للبلاد المجوس هؤلاء آفاقا بلادا بعيدة حتى وصلت الفتوحات إلى قريب من بلاد ما وراء النهر، مما زاد الضغينة وزاد الحقد. وحينئذ ظهر ذلك الرجل الذي تحدث عنه الإمام الشعبي رحمه الله لمالك بن مغول، كما ذكر ذلك ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، أول كتاب منهاج السنة النبوية. ظهر ذلك الرجل اليهودي الماكر الذي أراد أن يهدم دين الإسلام كما هدم بولس دين النصرانية. هذا بولس مختصر قصته أنه رجل نصراني، رجل يهودي كان يعذب النصارى أتباع المسيح عليه السلام عذابا شديدا، فلما رأى أن تعذيبهم لا يزيدهم إلا إيمانا قال لابد من حيلة، فتحايل عليهم بالمكر اليهودي المعروف وقال إني كنت ذاهبا من دمشق أو إلى دمشق وإذا بصوت يناديني من السماء ويقول أنا المسيح، أنا ابن الله، أنا كذا، لماذا تضطهد جعدي، لماذا تضطهد أهل ملتي، أدخل في ديني. قال فأنا دخلت الآن وأصبحت في دين المسيح. ودخل في دينهم وأخذ يهدم دينهم من الداخل، فقال إن المسيح إله وإنه ابن الله وأمثال ذلك من الكفر، حتى خرب دين النصارى بادعائه أنه منه. عبد الله بن سبأ هو الرجل الذي قام بدور بولس في هذا الدين، كما أثبت ذلك الشعبي وشرحه من بعده وأضاف إليه ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضحه، والتاريخ واضح في ذلك. عبد الله بن سبأ هذا تآمر مع غيره، فخرجت في وقت واحد رؤوس الشر، جاءوا من مصر ومن الكوفة ومن اليمن، جاءوا من عدة جهات إلى المدينة النبوية إلى حيث الخليفة الثالث، وما زالوا يتآمرون كما تعلمون في التاريخ، وما زالوا حتى قتلوا الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك لما أن تولى الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، دخل عبد الله بن سبأ في جيشه هو وأصحابه، وأظهروا أنهم يحبون علي وأنهم يريدون أن يعطوه حقه وقدره الذي هضمه وظلمه الثلاثة الخلفاء الراشدون الأولون. وهذا هو المدخل الذي أرادوا منه أن يشغلوا الفتنة. وكانت معركة الجمل، وثابت أن من قتل فيها من كبار الصحابة كطلحة والزبير إنما كانت تلك الفتنة وتلك المعركة بتحريش من التبعية من أصحاب الفتنة أمثال هذا الرجل. ثم لما أن ظهر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه على الكوفة وعلى العراق، جاء أولئك وأخذوا يبذرون في صفوف أتباعه تلك العقيدة، وحصل من بعضهم ما عرف وكشف، وهو أنهم جاءوا إليه رضي الله تعالى عنه وهو خارج، فلما أن رأوه سجدوا له وقالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله. يقول هذا لمن؟ لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فتعجب كيف يوجد مسلم أو إنسان يظن أن الله هو هذا البشر أو هذا الإنسان. فأمر أن تحفر الحفر وتخد الأخاديد حفر، وأوقد فيها النيران وأحرقهم فيها. لم ير لهم عقوبة أزجر من ذلك، لم يرى أن يعاقب بأقل من ذلك لشناعة وفظاعة ما يقول هؤلاء. كيف يعتقدون أنه إله وحصل أن قتلوا، ثم أراد أن يقتل عبد الله بن سبأ ولكنه هرب إلى بلاد فارس، أو هو نفاه إلى بلاد فارس ليتقي شره، لأنه خشي إذا قتله أن تثور الفتنة، لأن أصحاب الفتنة كانوا متواترين في جيشه، وهو يريد أن ينهي الأمر مع أهل الشام. وحصل ما أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، وهو أنه في تلك البقعة التقى الحقد اليهودي الذي يمثله عبد الله بن سبأ مع الحقد المجوسي الذي كان كاملا ومستقرا في قلوب أولئك، لأن الإسلام قد هدم ملكهم وسل عروشهم ومزق حضارتهم وبلادهم، وهم المجوس الفرس. وكما تعلمون أن اليهود يعيش منهم جالية كبيرة في تلك البلاد، طائفة كبيرة من اليهود تعيش في تلك البلاد. ومن علامات نبوة صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما نراه من سيرته فهو دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، أنه قال كما في الحديث الصحيح: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالس. الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، أو أصفهان تنطق بالبي اللي يتبع في الفي الإنجليزية أو بالفاء. هذه المدينة فيها أكثرية اليهودية، ويوجد أيضا في نواحي أخرى يهود، وهؤلاء اليهود هم كهنة ذلك الدين الذي نشأ ليطعن دين الإسلام وليدمره تحت ستار التشيع. فعبد الله بن سبأ وجد في الحقد المجوسي بغيته، وأخذ ينشر فيهم هذه العقيدة الضالة الفاسدة في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لا حبا في علي ولا تعظيما له، ولكن بغرض هدم الإسلام. فدخل هو واليهود الذين معه، وأدخلوا معهم هذه الأمة التي كانت جاهلة وحاقدة، إلا من اهتدى منهم. نحن لا نتكلم عن من اهتدى، وقد اهتدى منهم كثير ولله الحمد، لكن حصل أن هؤلاء جميعا دخلوا في هذا الدين الذي يسمى دين التشيع. ومن ذلك الحين ابتدأت الأمة الإسلامية في حرب لا هوادة فيها مع هؤلاء المجوس المتكثرين. عندما يريد الله سبحانه وتعالى أمرا فإنه يهيئ له أسبابه، وكان مما أراده الله سبحانه وتعالى أنه لما جاء ببنات كسرى سبايا أن يتزوج بعض آل البيت منهن، وكان من ذلك أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه تزوج إحداهن، وأنجبت له علي زين العابدين، علي بن الحسين زين العابدين. فكان علي بن الحسين أمه فارسية بنت كسرى، وأبوه الحسين ابن علي بن أبي طالب. فكان هذا سببا رئيسيا في أن يعتقد عوام هذه الأمة أنه فعلا حق الناس بالخلافة هم هؤلاء البيت، ولا يوجد عندهم خليفة أو إمام إلا وهو من ذرية هؤلاء. يقولون أن الإمام علي، عندهم الإمام الأول يسمونه علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين هذا، ثم من بعده من ذريته زيد ابن علي، إلى أن يصلوا إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، ثم الثاني عشر الذي اختفى في السرداب كما يزعمون. هذه الخرافة التي لا يصدقها عاقل، لكن قديم ولا في الحديث.